فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره، فيقول لا وعزتي لا أسألك غيره، فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول رب أدخلني الجنة، ثم يقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره، ويلك يا ابن آدم ما أغدرك، فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها، فإذا دخل فيها قيل تمن من كذا فيتمنى، ثم يقال له تمن من كذا فيتمنى حتى تنقطع به الأماني، فيقول هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة رضي الله عنه: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. قال عطاء وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: حفظت مثله معه. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصراط نصف جهنم. الصراط هو من الأمور التي جعلها الله عز وجل في الآخرة، والتي يجب الإيمان بها والتصديق بها، وبكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب، كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب. ومن المعلوم أن الآخرة كلها من أمور الغيب، الآخرة كلها من بدايتها إلى نهايتها، من بدايتها كلها من أمور الغيب، من حين يموت الإنسان وفي قبره وبعد البعث، كيف البعث والوقوف حشر والحساب والميزان والصراط والجنة والنار، كل هذه أمور مغيبة عن الناس في هذه الحياة الدنيا، وقد أخبروا بها، ولا بد وأن يقع كل ما أخبروا به، لأن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم صادقة وهو لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. من المعلوم أن عقيدة المسلمين، منهج المسلمين، أنهم يصدقون الأخبار ويمتثلون الأوامر ويجتنبون النواهي. ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار يصدق بها، وما جاء عنه من أوامر يمتثل ويعمل بها، وما جاء عنه من نواهي يترك ويكف عنها. هذه طريقة المسلمين، وهذا هو المنهج الذي يجب أن يكون عليه المسلمون: تصديق في الأخبار، تصديق للأخبار، امتثال الأوامر، اجتناب للنواهي. وهذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله، معنى أشهد أن محمد رسول الله يدخل تحت هذه الأمور الثلاثة كلها: يصدق أخباره، وتمتثل أوامره، وفي كتاب نواهيه، كل ذلك داخل تحت أشهد أن محمد رسول الله. ما دام أن المسلم شهد بأن محمد رسول الله، يتحكم عليه أن يصدق أخباره وأن يمتثل أوامره وأن يجتنب نواهيه. والأخبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم مضى في الأمور في الأزمان الماضية في بداية الخليقة وبعد ذلك في الأمم الماضية، وقسم يكون في المستقبل، وقسم يكون في الوقت الحاضر لكنه لا يشاهد ولا يعاين. هناك أمور موجودة ولكنها لا تشاهد ولا تعاين، وكل ما جاءت به الأخبار من هذا القبيل يجب تقييمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الأمور الماضية، أخبر عن بدء الخلق وكيف كان بدء الخلق وخلق الإنس والجن والملائكة وخلق السماوات والأرض وكيف كان خلقها، وكذلك المقادير التي قدرها الله عز وجل وكتابة المقادير وما إلى ذلك، والعرش خلق العرش والقلم، وكل شيء مضى في الأزمان الماضية وفي بداية الخلق كل هذا من الأخبار الماضية التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بالنسبة للرسل السابقين وأممهم، آدم وما حصل له، ونوح وما حصل له، وإبراهيم وموسى وعيسى، وكذلك الرسل سائر الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، ماذا جرى لهم من أممهم وماذا جرى بينهم وبين أممهم، كل هذه أخبار. كذلك الأخبار عن بني إسرائيل وما حصل لهم وما جرى في أزمانهم مما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه يجب التصديق بها، كل هذه يجب التصديق بها. ثم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم في المستقبل من الفتن التي تقع في المستقبل، وكذلك ما يحصل عند نهاية الدنيا وقرب نهايتها من خروج يأجوج ومأجوج، من خروج عيسى بن مريم، من خروج الدجال، كذلك خروج الشمس من مغربها، وكل ما صحت به الأحاديث من أخبار المستقبلة كل هذا داخل في أمور الخير الذي يجب الإيمان بها. أما ما هو موجود ولا يشاهد ولا يعاين مثل الأخبار عما في السماوات ما فيها من الملائكة وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ليلة الإسراء والمعراج، ما قصه مما شاهده فيها وعاينه فيها، وكذلك وجود الجن وجود الملائكة حولنا نحن لا نراهم ولا نشاهدهم ولا نعاينهم، ولكننا لما أخبرنا بذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن نصدق بالشيء وإن لم نرى، لأن هذا هو الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب أن يصدق الإنسان بما غاب عنه مما صح به الخبر، مما صح به الخبر في كتاب الله عز وجل، مما جاء في كتاب الله وصح به الخبر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه يجب التصديق بها. وإذا فالصراط من جملة أمور الغيب من جملة أمور الآخرة التي هي كلها من أمور الغيب. أنا ذكرت الغيب ثلاثة أصناف، شيء مضى، شيء مستقبل، وشيء موجود ولكنه لا يشاهد ولا يعاين. قد أخبرنا عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه من الأمور التي يجب التصديق بها وهي داخلة من تحت أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصراط منصوب على متن جهنم وهو جسر ممتد على جهنم من جهة الموقف ومن جهة الجنة، والناس عندما ينصرفون من الموقف يذهبون إلى منازلهم من الجنة والنار، فأهل النار يقعون في النار لأنهم الكفار، وأما المسلمون المؤمنون فيمرون على الصراط في طريقهم إلى الجنة متجهين إلى الجنة. ولكن من الناس من يسلم ومنهم من يكفر، والناس متفاوتون في المرور، منهم من يمر في البر لم تخاف، منهم من يمر في الريع، ومنهم من يمر في أجاود الخير، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يسحب الجحفة. وهذا الاختلاف على حسب الأعمال، على تفاوت الأعمال، على الاختلاف بينهم في المرور، التفاوت منشأه أساسه الأعمال. فمن نجاه الله عز وجل تجاوز هذا الصراط، ومن شاء الله عز وجل أن يعذب في النار من العقاة فإنها تمسكه الدلاليب التي هي على حافة الصراط ويقع، ولكنه إذا وقع يعذب ما شاء الله أن يعذب، ثم يخرج من النار ويدخل الجنة. ووضع الصراط على متن جهنم، والله عز وجل على كل شيء قدير، لو شاء الله عز وجل أن تكون الذي يذهب إلى الجنة لا يمر على النار لفعل، ولكنه شاء أن يمر أو يحصل المرور على الصراط لكل أحد، حتى أن الذي ينجو ويسلم يزداد سرورا إلى سروره، وحبورا إلى حبوره، وفرحا إلى فرحه، لكونه رأى النار وشاهدها وعاينها وقد سلمه الله عز وجل منها. ولو يسلمه منها وينجيه منها لوقع بها. كونه يرى الشر ويرى الخطر ويسلم منه ويتجاوزه إلى شيء، إلى شيء، إلى جنة عرضها السماوات الأرض، إلى جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني هذا في زيادة سرور وزيادة حبور للإنسان، حيث رأى النار وقد نجاه الله عز وجل منها. فكل يمر على الصراط، فمن شاء الله فمن نجاه الله عز وجل تجاوز ولم ينله شيء من العذاب ولكنه رأى النار بهذا اللمح الخاطف، ومن شاء الله عز وجل وقع في النار وقع فيها، ولكنه إذا وقع فيها وهم المؤمنين العصاة أهل الإيمان لا يمسك فيها أبدا الآباد، بل لا بد وأن يخرج منها، لا بد وأن يخرج منها، لا بد وأن يأتي عليه يوم من الأيام يخرج منها، لا يمكن، لا يبقى فيها أبدا الآباد، لا يبقى في النار إلا من حمسه القرآن، كما مر في الحديث الذي مر بنا بالأمس، ولا يبقى في النار إلا من حمسه القرآن، يعني من حتى من جاء في القرآن حكم بخلوده وهم الكفار، بخلوده وهم كفار، هؤلاء يقعون في النار إلى غير نهاية. وأما من سواهم من أهل المعاصي والذنوب فهؤلاء يخرجون منها ولا يستمرون فيها أبدا، لا بد وأن يتم الخروج، وقد شاء الله عز وجل ذلك، قدر ذلك، فلا بد وأن يوجد، يعني الخروج من النار مثل العقاب. ولا يقال إن العصاة يقعون في النار كما يقوله بعض أهل البدع المعتزلة والخوارج الذين يخلدون أصحاب الكبائر بالنار ويقولون إنهم لا يخرجون منها أبدا، إن الأحاديث الكثيرة المتواترة في الشفاعة تبطل هذا القول الذي يقوله هؤلاء المتبعون. وإذن فمن الحكمة في وضع الصراط على متن جهنم أن كلا يرى النار، أهلها يقعون فيها، ومن نجاه الله عز وجل يمر عليها فيشاهدها ويزداد فرحا وسرورا الى سروره بدخوله الجنه اذ نجاه الله من النار التي راها وراى شاهدها وعينها. البخاري رحمه الله لما اورد هذه الترجمه اورد تحتها حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وهو ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سالوه قالوا هل نرى ربنا يوم القيامه هل نرى ربنا يوم القيامه هم سالوا عن رؤيتي يوم القيامه وما سالوا عن رؤيتي في الدنيا وما سالوا عن رؤيتي في الدنيا وانما سالوا عن رؤيتي يوم القيامه. رؤيه الله عز وجل في الدنيا ممكنه ليست مستحيله لو شاء الله عز وجل ان يرى في الدنيا لرؤي إن شاء الله عز وجل أن يرى في الدنيا لرؤي ولكنه شاء أن لا يرى في الدنيا وإنما تكون رؤيته في الآخرة. وقد صح وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فإذا يفهم من هذا أن الرؤية في الدنيا لا تقع لكن لو شاء الله أن تقع لوقعت لو شاء الله عز وجل أن تقع لوقعت لكن الله قد شاء عدم وقوعها فهي لا تقع وإنما ادخرها في الآخرة. ورؤية الله عز وجل في الآخرة أكمل نعيم يحصل لأهل دار النعيم لا يساويه نعيم ولا يماثله نعيم ولا يدانيه نعيم. رؤية الله عز وجل أكمل نعيم أهل الجنة. وقد ادخر الله عز وجل هذه النعمة التي هي رؤيته سبحانه وتعالى لتكون في دار النعيم وليكون نعيم دار النعيم فيها لا يأتي في الدنيا لا يحصل في الدنيا وإنما يحصل في الآخرة. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم سألوا هل نرى ربنا يوم القيامة والرسول صلى الله عليه وسلم لم يجبهم بأن يقول نعم فقط ولكنه جابهم للبيان والإيضاح والتوجيه الذي يتحقق به يظهر به جليا حقيقة الرؤية. فسألهم أسئلة قبل أن يجيبهم ليرتب الجواب على هذه الأسئلة. فقال هل ترون ربكم هل ترون الشمس في الظهيرة هل تضارون لرؤية الشمس في الظهيرة ليس بينها سحاب يعني هل يحصل نجاح وتضار بعضهم يضر بعضا عندما يريدون ان ينظروا الى الشمس كل يراها وهو في مكانه بدون تزاحم على رؤيتها لا يضر بعضهم بعضا ولا يؤذي بعضهم بعضا في سبيل رؤيتها لانها فوقهم وكل يراها وهو في مكانه دون حاجة إلى أن يكون هناك تزاحم لما يحصل في الشيء الذي يرى يعني بينهم ولا يرى إلا بالتزاحم. هذا شيء فوق والشمس في السماء يراها كل أحد أنها يرونها إذا طلعت عليه كل يراها وفي مكان لا يحتاج إلى أن يزاحم غيره لرجل يراها. اللهم لا يتضارون ولا يتزاحمون في سبيل رؤيتها بل كل يراها دون ما حاجة إلى مزاحمة على رؤيتها لأنها من السماء فوقهم يرونها. قالوا لا ما يضارون في رؤيتها إنما يرونها بدون مضرة تحصل من بعضة على بعض. ثم قال هل تضارون في رؤية القمر إلا كالبدر ليس دونه سحاب لا ليس 14 15 عندما يكون القمر مستديرا ثم يكتمل ويصير بدرا ذلك الوقت وأشد ما يكون في إضاءته إنه يرى في السماء دون ما حاجة إلى مداحمة كالشمس كما أنه يرون الشمس ذلك يرون القمر وكل منهما في السماء هذا يرى في الليل وهذا يرى في النهار كل منهما في السماء وكل ذلك يقولون لا يعني ما يضارون قال فإنكم ترون ربكم كذلك هذه النتيجة هذا من بيان من كمال بيان عليه الصلاة والسلام وفصاحته وبلاغته وهو عليه الصلاة والسلام أفصح الناس وأنصح الناس للناس أكمل الناس نصحا أفصحهم لسانا أكملهم بيانا عليه الصلاة والسلام هذا من كمال بيان وإيضاحه وبلاغته وفصاحته عليه الصلاة والسلام لم يقل نعم أرون ربكم هذا ربنا نعم فلولا وإنما أراد أن يوضع لهم الرؤية على وجه يشاهدون في هذه الحياة الدنيا وكما أنهم يشاهدون الشمس والقمر في الحياة الدنيا دون ما نزاح ودون ما يعني خفاء بل بوضوح وجلاء فإنهم يرون الله عز وجل فإن رؤيتهم لله عز وجل في الآخرة متحققة لا شك فيها ولا ريب فيها كما أن رؤيتهم للشمس وللقمر في الدنيا متحققة لا شك فيها ولا ريب فيها التشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي والله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه ليس تشبيه الله الشمس والقمر وإنما تشبيه رؤية الرؤية من المؤمنين لربهم في الآخرة برؤية المؤمنين للشمس والقمر في الدنيا يعني أنتم ترون القمر والشمس والقمر في الدنيا رؤية محققة ترون الشمس تعرفون أنها الشمس وترون القمر تعرفون أنه بلاغ القمر رؤية محققة لا إشكال فيها يرون الله عز وجل في الآخرة رؤية محققة لا إشكال فيها كما أنه لا إشكال عندهم في رؤية الشمس والقمر لأنهم يرون الشمس والقمر لا إشكال عندهم يوم القيامة لا إشكال في أنهم يرون ربهم في الآخرة كما أنهم يرون الشمس والقمر في الدنيا إن هذا إخبار عن غير وأن ذلك متحقق ولا بد وهذا التمثيل إنما هو للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي المرئي الذي هو المرئي في الدنيا المرئي اللي في الآخرة هو الله بالمرئي الذي في الدنيا اللي هو الشمس والقمر لا ليس تشبيها لله عز وجل في الشمس والقمر وإنما تشبيه لرؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة وأنها متحققة لرؤيتهم القمر والشمس في الدنيا لأنها محققة هذه رؤية محققة موجودة الآن وهناك رؤية في الآخرة محققة كما أن هذه محققة كما أن هذه محققة فتلك محققة إذا هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي لأن الله ليس كمثله لا يشبه الله شيئا من خلقه ولا يشبه شيئا من خلقه الله تعالى بذاته وصفاته كما يليق به لا يشبه المخلوقين والمخلوقون لا يشبهون الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير كما قال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة والسورة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولهذا هذه الآية الكريمة أصل في باب الأسماء والصفات ولأن الله عز وجل يثبت له ما أثبت لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه لأن هذه الأشكالات على نفي وإثبات نفي للسمع والبصر إثبات للسمع والبصر ونفي للمشابهة إثبات للسمع والبصر ونفي للمشابهة والله سميع بصير ليس كمثيله، ليس سمعه كأسماع المخلوقين ولا بصره كأسماع المخلوقين ولا ذاته كذات المخلوقين، وصفاته كلها لا تشبه صفات المخلوقين. فإذا هذا الحديث وهو الذي شبه به النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله عز وجل في الآخرة برؤية الشمس والقمر في الدنيا إنما هو تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، المرئي في الآخرة الذي هو الله، المرئي في الدنيا الذي هو الشمس والقمر، لأن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه أجابهم، ولكن هذا الجواب بهذا الجواب الجلي الواضح على التمثيل الذي يجعل الغائب يعني رؤية على الخبر الذي يكون في الغيب يقع وقوعا محققا، كما أن الذي يقع في الدنيا ويشاهد ويعاين محقق فذلك أيضا واقع يقع ويتحقق ولا يرتاب بالرؤية، كما أنه لا يرتاب بالرؤية بالشمس والقمر في أهل العالمين. ثم بين عليه الصلاة والسلام ما يجري في الآخرة وما يجري للناس في الموقف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال هل تضاقون بالشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضاقون بالقمر ليلة الفجر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في غير الصورة التي يعرفون. لما ذكر الرؤيا، لما ذكر جوابهم على الجواب على سؤالهم، بين عليه الصلاة والسلام حصول الرؤيا ووقوعها في الآخرة، وأن الله عز وجل يجمع الناس، ثم يأمر كل عابد أن يتبع معبوده ويذهب عباد الشمس، عباد القمر، عباد الأصنام، ويذهبون ويقعون في النار، ويكون هم معبودوهم في النار، إلا من اتقى الله عز وجل مثل من عبد من الملائكة ومن عبد من البشر، وهم ليسوا من أهل النار، فإن المعبود لا يكون في النار، إنما يكون العابد دون المعبود. وأما المعبودات الأخرى التي هي غير الملائكة وغير الصالحين من البشر الذين عبدوا، فإن المعبودين لا يكونون في النار وهم ليسوا من أهلها، كالملائكة كالأنبياء كمن نجاه الله عز وجل من النار من عباد الله الصالحين، لأنه لا يكون في النار مع عابده، إنما يكون العابد والمعبود في النار، ويستثنى من ذلك من كان معبوده ليس من أهل النار. فإذا ذهب هؤلاء الذين يعبدون غير الله مع معبوديهم ووقعوا في النار، بقيت هذه الأمة فيها منافقوها، يعني من يظهر الإسلام ويبطنه، ومن يظهر الإسلام ويبطن خلافه، المؤمنون والمنافقون، من هم مسلمون ظاهرا وباطنا، ومن هم مسلمون ظاهرا لا باطنا، ومن هم مسلمون ظاهرا لا باطنا اللي هم المنافقون، الذين هم المنافقون فيبقون بعد أن ذهب. ثم هذا الحديث يعني ذكر الأمة المقصود به عموم المسلمين، ليس المقصود به خصوص أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ذكر أنه كل عابد يتبع معبوده في جميع الدنيا، كل عابد يتبع المعبود ويقع في النار، ويبقى من كان مؤمنا أو منافقا، كان مؤمنا سواء كان مؤمنا آملا أو مؤمنا عاصيا ناقصا أو كان منافقا وهو كافر في الحقيقة، هو كافر في الحقيقة، لكن لما كان عنده يعني إظهار الإسلام وكان في الدنيا من أهل الإسلام على حسب الظاهر بقي هؤلاء الذين هم ينتمون إلى الإسلام وهم من أهل الإسلام في الظاهر أو في الظاهر والباطن، فيأتيهم الله عز وجل في صورة غير الصورة التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقول لست ربنا، فيقول لست ربنا، ولا نزال في مكاننا حتى يأتينا ربنا. قوله في الحديث سورة غير التي يعرفون يدل على أنهم يعرفون صفة الله عز وجل، وقد يكون هذه الرؤية أنها على أن الله عز وجل ليس لا يشبه شيئا من المخلوقات، وكل ما رأوه كلما سبق لهم رؤيته فهو مخلوق، ولكنهم يرون الله عز وجل على هيئة لا تشبه المخلوقات، وإما أن يكونوا قد رأوه قبل ذلك، إما أن يكونوا قد رأوه قبل ذلك وعادوا هذه المعرفة إلى رؤية سابقة، إلى رؤية سابقة، لكن ليست في الدنيا، ليست في الدنيا، لأن الدنيا جاء في الحديث أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لكن بعد الموت قد تحصل الرؤية، بعد الموت قد تحصل الرؤية، لأن أمور القبر هي من أمور الآخرة، ولهذا نعم الإنسان لقبره بنعيم الجنة ويعلق في قلبه بعذاب النار، ويفتح الإنسان باب من الجنة وباب من النار، لكن باب من النار ولكن الجنة تفتح باب من الجنة. قوله من صوت التي يعرفون يعني معناه ان صفة الله عز وجل صفته معروفة عندهم، اما فيما جاء من الاخبار وما يعرفونه في الدنيا، لان الله ليس كمثله شيء وان الله لا يشبهه شيء، او انهم رأوه قبل ذلك، لكن بعد الموت، اما قبل الموت ما في رؤية، لا يرون الله عز وجل قبل الموت، يعني عيانا بأبصارهم، لأنكم ليس ربكم حتى تموت، لأنه أعلم أنكم ليس ربكم حتى تموتوا، حديث صحيح مسلم. ثم يأتيهم الله عز وجل في الصورة التي يعرفون، الصورة التي يعرفون، فيقول أنت ربنا، فيقولون أنت ربنا. فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا، نقرأ واحدة فيتبعونه ويضرب بسر جهنم، فيتبعونه ويذهبون متجهين إلى الجنة ويضرب الجسر على جهنم، والذي يذهب إلى الجنة لا بد من مروره على يعني النار، لهذا يقول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك أحد المقضية، وإن منكم إلا واردها، يعني هذا الورود هو المرور على الصراط، فمن الناس من يكون نصيبا من النار المرور على عليها بسرعة، ومن من يكون نصيبا أن يقع فيها، وإن منكم إلا واردها، كل من سيمر على النار إما يقع فيها وإما فوقها بسرعة أو ببطء، بسرعة أو ببطء، ينفض الصراط على من يجعله ويضرب جسر جهنم. ويضرب جسر جهنم يعني يضرب على النار جسر الذي فوقها ليمر عليه المسلمون في طريقهم إلى الجنة ويتفاوتون في المرور على ذلك الصراط. يتفاوتون في المرور عليه كلهم يمروا عليه ويتفاوتون في المرور كما جاء أخبار ثلاثة من يمروا فاجأة الغرق ويمروا فالريح وفاجأة الخيل منهم من يعني يمشي ومنهم يزحف وهكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيب أكون أول من يجيب يعني لما إذا غلب الصراط على متن جهنم أول من تجاوزه الرسول صلى الله عليه وسلم أول من يعبر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأول من يجيزوه يمر عليه ذاهبا إلى الجنة وإذا فكل يمر على الصراط أول من يمر وأول من يتجاوز الصراط أول من يجيزه الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الحديث. ودعاء الرسل اللهم سلم تسليما يعني دعاء الرسل والناس يمرون على الصراط يقولون اللهم سلم تسليما يعني سلم من الوقوع في النار سلم من الوقوع في النار وهذا نوع من انواع الشفاعة قولهم اللهم سلم هذا فيه الشفاعة لمن استحق النار لا يدخلها من استحق النار ألا يدخلها لأن الشفاعة أنواع هذا منها أن من استحق النار لا يدخلها لأنه يعني يقول اللهم سلم فمن يعني سلم من هو يعني يستحق النار أن يسلم منها لأن يتجاوز الله عنه أي من لا يستحق النار هو يتجاوز لكن من يستحق النار قد يتجاوز الله عنه ولا يقع في النار هذه شفاعة لمن استحق النار على يدخلها قول الرسل على الصراط اللهم سلم سلم هذه دليل على هذا النوع من انواع الشفاعة دليل لهذا النوع من انواع الشفاعة وهي ان من استحق النار يشفع له الا يدخلها حيث يسلم من دخولها فيمر دون ان يسقط فيها بالشفاعة والشفاعة هي قول الرسل اللهم سلم سلم فمن شاء الله عز وجل ان ينجو وان يسلم بهذه الشفاعة سلم ومن شاء الله عز وجل ان يعذب في النار دخلها ولكنه بعد ذلك يخرج منها بالشفاعة يخرج منها بالشفاعة كما تواترت في ذلك الاحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه كلاليب مثل شوك السعدان ثم الصراط فيه كلاليب مثل شوك السعدان شوك السعدان شوك يكون في الثلاث يعرفه أهل البادية وهذه الكلاليب تشبهه في الهيئة لا في الحجم ولهذا قال لا يعلم عظمها إلا الله عز وجل لا يعلم عظمها هو شوك صغير ولكن هيئة هذه الكلاليب لا يعلم عظمها إلا الله تعالى ولكن هيئتها وشكلها في الجملة مثل هذا النوع من الشوك هذه الكلاليب تخطف من أمرت بخطفه وأخذه وهو نار تمسكه فيقع في النار إن شاء الله عز وجل معذب في النار فإنها تخطفه ويقع في النار واختف الناس بأعماله منهم الموبق بعمله ومنهم المخرجن من العقاة ومنهم الإيمان من الإيمان وليس من الكفار بعلامة السجود بعلامة السجود وهذا يدل على عظم شأن الصلاة وأن أمر الصلاة عظيم وأنها هي العلامة يعني علامة السجود علامة الصلاة وكذلك الوضوء الذي هو للصلاة هو العلامة على يعني كون كان من هذه الأمة عندما يرد الحوض يعرف بعلامته. فهذا الذي هو شرط للصلاة علامة للأمة أمة محمد عليه السلام قرة والتحديد. والصلاة إيمانها وعلامتها هي علامة لمن كان من أهل الإيمان، علامة لمن كان من أهل الإيمان أنهم لا يصلون. فالصلاة أو السجود علامة على وجهه وعلامة في أعضائه، علامة السجود هذا يدلنا على عظم الصلاة وأن أمرها عظيم. ولهذا هي أول ما يحاسب عليه يوم القيامة، أول ما يحاسب عليه يوم القيامة من أعمال الصلاة، أول ما يحاسب عليه في حقوق الله عز وجل. وأما حقوق العباد أول ما يحاسب عليه الدماء كما سبق مرة بنا قريبا. فيعرفونهم بالسجود بعلامة السجود ويخرجونه قد انتحشوا قد احترقوا من يصابهم الاحتراق ويصب عليهم ماء الحياة. ماء يقال له ماء الحياة، ماء يقال له ماء الحياة. فينبتون نبات الإبد بحميل الزيت. إذا خرجوا من النار قد انتحشوا يعني قد احترقوا وصاروا رحمة يعني مثل البحر في شدة انعقاد النار عليه وتغير لونه يصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة فينبتون فيه. كما سبق أن مر الحديث أنهم ينبتون أول ما ينبتون على هيئة ضعيفة، على هيئة ضعيفة كما سبق أن مر بنا الحديث من تعارير وغابيث وأنه نبت يعني أول ما ينبت يعني على هيئة ضعيفة. وكذلك شأنه عندما ينبتون هذا الماء الذي يقال له ماء الحياة ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. السيل عندما يحمل الغثاء ومنه البذور الذي هو الجزر وتأتي الحبة حملها السيل، الحبة حملها السيل وتقع في مكان ورواح على الماء وتنبت يعني نباتا يعني ضعيفا أن معها غثاء ومعها أشياء يعني مع غثاء السيل فيه حبات يعني من البذور وتنبت بين هذا الغذاء نباتا يعني ضعيفا ينبتون كما تنبت الحبة في حمل السيل يعني في الشيء الذي حمله السيل. لأن يعني السيل عندما يحمل الغذاء ويحمل كذا يكون فيه بذور فينبت هذا البذور في الحميل يعني في هذا الغذاء الذي تجمع وتركه السيل على حافة الوادي أو على حافة المكان. فيبقى رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد خشبني ريحها وأحرقني بقاؤها. ويبقى رجل قد أقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد خشبني ريحها وأحرقني بقاؤها. خشبني يعني معناها أنه آذاني وآلمني يعني في حيث دخل خياشيمه وحصل له الأذى من شدة ما وصل إليه من نزيفها. وشاء الله عز وجل يصرفه عن النار أن يصرف وجهه عن النار يعني يتجه إلى الجنة ويكون وجهه إلى جهة الجنة. فقال أرأيت إن أعطيتك ما أردت تسأل شيئا آخر؟ فيقول لا لا يا رب لا وعزتك لا يسأل شيئا بعد ذلك. يكفيه أنه يرى النار وأنه يصرف وجهه عن النار، يصرف وجهه عن النار يعني هذه يعتبرها أعظم نعمة أمامه وأجل نعمة أمامه أن يصرف عن وجهه عن النار التي آذاه ريحها و وأحرقه مثالها يعني لهبها وحرارة الله. لا وعزتك لا أسألك غيره فيصرف وجهه عن النار ثم يقول بعد ذلك يا رب أقفني إلى باب الجنة فيقول أليس قد زعمت أن لا تسألني غيره وإنك ابن آدم ما رجع. ثم إذا صرف وجهه عن النار واتجه إلى الجنة قال الله عز وجل يقربهم من باب الجنة سأله أن يقربهم من باب الجنة فيقول ليس قد قلت كذا وكذا أنك ما تسأل ثم أيضا يقول إن أعطيتك هذا الذي سألت هل تسأل غيره فيقول لا وحدك فيقرب الله عز وجل إلى باب الجنة ثم بعد ذلك يمسك مدة فيقال له فيسأل الله عز وجل يدخله الجنة فلا يزال يدعو فيقول لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره ويقول لا وعزتك لا أسألك غيره ويعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره ويقربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول ربي أدخلني الجنة ثم يقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره وإنك يا ابن آدم ما أردك. إذا قربه الله عز وجل باب الجنة رأى ما فيها فأعجبه ذلك فسأل الله عز وجل يدخله الجنة فقال الله عز وجل له ألم تقل كذا وكذا ألم تعطي العهود والمواثيق لأنك ما تسأل فيعطي الله من عهود ومواثيق أن لا يسأله غيره ويغربه إلى باب الجنة فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت ثم يقول ربي أدخلني الجنة ثم يقول أوليس قد زعمت أن لا تسألني غيره وإلك ابن آدم ما غفرت ويقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك فلا يزال يدعو حتى يضحك فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها فإذا دخل فيها قيل تمنى من كذا فيتمنى ثم يقال له تمنى من كذا فيتمنى إذا قرب إلى باب الجنة ورأى ما فيها من النعيم سكت ثم سأل الله عز وجل أن يدخله الجنة فيقول الله عز وجل له أنك قد أعطيت العهود والمواثيق لا تسأل فيقول رب لا تجعلني أشقى خلقك فيسأله ويسأل من السؤال فيدخله الجنة ويقال له تمنى من كذا فيتمنى من كذا فيتمنى فيقول لك ما تمنيت ومثله معه لك ما تمنيت ومثله معه لك ما تمنيت ومثله معه يعني طلب منه يتمنى من كذا من انواع المعيش يتمنى كذا من الدور يتمنى من كذا من الطيور يتمنى كذا من البساتين يتمنى كذا من المآكل يتمنى كذا من المشارب يتمنى كذا من الملابس من انواع النعيم تمنى من كذا تمنى من كذا فهي تمنى فالشيء الذي تمناه يقال هو لك ومثله لك ومثله هذا في حديث ابي هريره كما يأتي بعد ذلك حديث ابي سعيد الذي فيه عشره امثال قال فلا يزال يدعو حتى يضحك لا يزال يدعو يسأل الله عز وجل بأن يدخله الجنة حتى يضحك يعني يضحك الله عز وجل هذا في إثبات الضحك لله سبحانه وتعالى وأنه يضحك لما يليق به حتى تنقطع به الأمان فيقول هذا لك ومثله معه قال أبو هريرة رضي الله عنه وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخوله قال عطاء وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة رضي الله عنه لا يغير عليه شيئا من حديثه حتى انتهى إلى قوله هذا لك ومثله معه قال أبو سعيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا لك وعشرة أمثالك قال أبو هريرة رضي الله عنه حفظت مثله معه ثم ذكر حديث أبي هريرة إلى نهايته عطاء بن سيد الزيدي ذكر لما انتهى من سياق حديث هو معه انتهى من سياق حديث أبي هريرة قال عطاء وكان أبو سعيد جالس يعني هو يحدث وابو هريره يحدث في هذا الحديث لا ينكر منه شيئا، لكن اسمع لا ينكر منه شيئا. فلما فرغ وقال لما فرغ ابو هريره من سياق الحديث ولم ينكر منه شيئا قال انه سمع رسول الله يقول لك مثل يعني هذا الذي تمنيت من انواع ما تمناه وعشره امثال، مش مثله عشره امثال، عشره امثاله. هذا يدلنا على ان ادم الذي هو اخر اهل الجنه الاولى الجنه يتمنى ما شاء ان يتمنى حتى تنقطع به الامان، خلاص ما يتمنى شيئا بعد ذلك. فيقال لك هذا الذي تمنيت وعشرة أمثاله معه، وهذا هو آخر الجنة دخولا الجنة، وهذا هو النعيم الذي حصل له، وهذا يدلنا على عظم يعني نعيم الجنة، وأن نعيمها عظيم، وأن من وفقه الله عز وجل يستعد لها ما دام في دار العمل، لأن اليوم عمل ولا حساب، وقد حساب ولا عمل، ومن عمل صالحا انتهى إلى الجنة التي هذا وصفها وهذا شأنها، وهذا هو شأن من كان أقل أهلها وآخر أهلها دخولا فيها. نسأل الله الكريم فضيلة الأبعث العظيم أن يجعلنا من أهلها، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.